بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من القسم الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة 46: قال ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، أي في هذا الأمر، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه، وهذا له حالان: فهذا أمره به ليصحح ما وجده منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن الخطاب من الله جل وعلا قد يكون لمن عنده، فيما ذكر المصنف من الأمثلة، فيمن عنده أصل الإيمان، وربما أيضا شيء من كماله الواجب، بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. فهذا الخطاب من الله جل وعلا لأهل الإيمان إما أن يكون لتصحيح شيء من هذه الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، أو لتكميلها. يعني القائل يقول: كيف يأمر الله جل وعلا بالإيمان أهل الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أتموا إيمانكم، أكملوا إيمانكم. وقد يوجه الخطاب إلى من ليس من أهله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. إذن هذا خطاب لغير المؤمنين، لمن ليس عنده أصل الإيمان. فالخطاب لمن ليس عنده أصل الإيمان هو خطاب لتحقيق أصل الإيمان وكماله، والخطاب لمن عنده أصل الإيمان أو من عنده أصل الإيمان وزيادة فإنما هو للإتمام والتكميل. قال في الثاني والثالث، يعني في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قال: فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. طيب، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، دليل على أن الإيمان يزيد. كيف يطالب الإنسان بالإيمان وهو عنده إيمان؟ إنما المطلوب هنا ماذا؟ زيادة الإيمان وفعل الأعمال التي توجب الزيادة في الإيمان. وهذا فيه رد على مذهب خوارج ويرد على مذهب المرجئة وغيرها من المذاهب الباطلة. قال: وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة في جميع أبواب العبادات، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، في جميع العبادات التي أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بتحقيقها، هي في زيادة الإيمان وفي إصلاح الخلل. عندما يخاطب الله جل وعلا أهل الإيمان بالتوكل، ليس معنى هذا أنهم هم لا يتوكلون أبدا، قد يكون عند الواحد شيء من التوكل، لكن أن يترقى بنفسه إلى تمام التوكل، إلى تمام الإنابة، إلى تمام اللجوء إلى الله، إلى تمام الدعاء والالتجاء إليه ونحو ذلك. فمن دخل في الإسلام، من دخل في الإسلام صار مؤمنا، فإما أنه عنده كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان الواجب إذا فعل الواجبات وترك المحرمات، وكمال الإيمان المستحب إذا فعل المستحبات وترك المكروهات من المنهيات. نعم. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. عندما تطلب من الله جل وعلا الهداية، أو حينما يأمرك الله جل وعلا وأنت من أهل الإيمان بالإيمان، هذا ليس من باب تحصيل الحاصل، هذا من باب تكميل الكامل كما قال أهل العلم، هذا من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. اهدنا الصراط المستقيم، قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الذي ليس على الصراط المستقيم يطلب الهداية إليه، الذي على الصراط المستقيم يطلب الثبات والاستمرار عليه. فالمؤمن حتى من عنده يعني زيادة عظيمة في الإيمان، حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الثبات على هذا الصراط ويطلب الزيادة. فهذه أو في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فيها ابتداء طلب الهداية، وفيها أيضا الاستمرار عليها. هذه القاعدة تبين بجلاء رحمة الله جل وعلا بالعباد، وأنه دلهم على ما يقربهم إليه تبارك وتعالى. ففي كل آية تمر عليك فيها طلب بفعل أو طلب بترك، فاعلم أن هذا الأمر من طلب الفعل أو من طلب الترك هو سبب لزيادة الإيمان، وأن العبد إذا فعل الأوامر وترك النواهي ازداد في إيمانه، لأن الإيمان كما هو معلوم يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. نعم. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، يعني يبين الحكم على هذه الأمور، وكان هذا الحكم لا يختص بها، فإن الله جل وعلا يشملها ويشمل غيرها من الأمور حتى لا يظن التخصيص. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هذه قاعدة متعلقة بقاعدة تغيير الخطاب في القرآن من المتكلم إلى الغيبة ومن المتكلم إلى الحاضر أو نحو ذلك، وهي يعني 6 أقسام ذكرها العلماء. طيب، في قول الله جل وعلا لما ذم الله جل وعلا المنافقين، فلما استثنى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لم يقل الله جل وعلا فأولئك كذا وكذا، وإنما قال فأولئك من المؤمنين، أي لهم مال المؤمنين، فليس الأجر الذي يعطى لهم مختص بهم. طيب، سيأتي معنا ما فائدة هذا الخطاب. فلما أراد الله جل وعلا أن يحكم لهم بالأجر، الله عز وجل وصفهم بالإيمان لأنهم تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله جل وعلا، استحقوا الحكم بالإيمان. طيب، الأجر ها؟ مع المؤمنين. نعم، أولئك مع المؤمنين، لكن لما جاء ذكر ما يترتب عليه من الحكم قال الله جل وعلا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لم يقل سوف يؤتيهم الله، حتى لا يظن أن أجر الله العظيم مختص بهؤلاء الذين تابوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله، فأجر الله جل وعلا العظيم لكل مؤمن، حتى يدخل في هذا من لم يكن معهم ممن حصل منه أمر النفاق ثم التوبة، فكل مؤمن يؤتيه الله أجرا عظيما، لأن الله جل وعلا جعل الحكم للمؤمنين ولم يجعله مختصا بهؤلاء، فقال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طيب، لو أخذناها بخلاف مسألة الأجر في مسألة العقوبة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، لم يقل فإن الله عدو لهم، ما قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وجبريل وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لهم، قال فإن الله عدو للكافرين. ما فائدة أن الله جل وعلا قال فإن الله عدو للكافرين؟ أول بيان أن هؤلاء من جملة الكافرين، هذا حكم عليهم، إذ إن العداوة لم تختص بهم هؤلاء، بل هم من جملة عامة الكافرين الذين خالفوا دين الله جل وعلا فاستحقوا هذا الحكم. إذن هذه القاعدة ما الفائدة منها؟ هذه القاعدة تأتي في آيات فيها تسلية للمؤمنين حتى لا يظن أن الأجر مختص بفئة دون فئة وأنهم لا يدخلون في هذا الأجر، لكن يبين الله جل وعلا حتى في الحوادث الخاصة أن الأجر لمن اتصف بهذه الصفة وبغيرها، فهذا يدل على فضل الله جل وعلا العظيم وعلى عموم رحمته بالخلق. وكذلك ختام هذه الآيات التي ختمت بالحكم العام وليس بالحكم الخاص هي دفع لإيهام التخصيص، دفع لإيهام التخصيص، أي حتى لا يظن القارئ أن هذا الحكم خاص بهؤلاء فقط، وإنما هو شامل لهؤلاء ولغيرهم. إذن هؤلاء المخاطبون هم يدخلون في الآية من باب أولى، نعم من باب أولى، ومن باب ذكر بعض أفراد الآية، من باب ذكر بعض أفراد العام، واضح؟ وباب ذكر بعض أفراد العام ليس باب تخصيص، وإنما باب إيش؟ مثال. أحسنت يا أبا علي، من باب ضرب المثال يكون، فعندما يذكر الحكم العام الذي تندرج تحته كثير من الأفراد فإن هذا يكون على سبيل المثال فقط، لا يكون على سبيل التخصيص لهم. لو قلنا على سبيل التخصيص لجعلنا الآية العامة خاصة بفئة معينة. فعلى كل حال شمول الآية لأفراد كثيرة هذا من مقاصد هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها، ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. يعني هذا أيضا دليل على رحمة الله جل وعلا، قل الله ينجيكم منها. الله جل وعلا يخاطبهم على حالة معينة، من الذي ينجيكم؟ هو الله جل وعلا، لكن لا يختص إنقاذ الله جل وعلا للعباد بهذه الحال، وإنما قال ومن كل كرب. ومن كل كرب دليل على أن الذي ينجي العباد من كل الكروب ليس من هذه الحالة خاصة، هو الله جل وعلا. إذن هذه الآية ماذا تفيد؟ تفيد دفع إيهام أن الله جل وعلا يدفع الكروب في حال دون حال، فإنه كما يدفع عنك هذه الحالة فإنه يدفع عموم الكرب التي تنزل على العباد. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. نعم. القاعدة 48: متى علق الله جل وعلا علمه بالأمور بعد وجودها، يعني أخبر بأنه يعلم كذا بعد وقوع الشيء، كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هذا احتراز، ليس معنى ذلك أن هذا من العلم الذي خفي عن الله جل وعلا. علم الله جل وعلا علم واسع، أحاط بكل شيء علما، علم لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيعلم كل شيء جل وعلا، يعلم عالم الخفيات وعالم الجليات والعالم العلوي والعالم السفلي وما ظهر وما بطن. فإذا عندما يخبر الله جل وعلا في أمر معين بأن الله جل وعلا يعلمه، لا يريد بذلك أنه خفي عليه تبارك وتعالى، وإنما أراد بذلك بيان ما يترتب عليه من الجزاء، وبالمثال يتضح المقال وسيأتي. لكن المهم أن يتأكد عندنا أن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعه، وهذه مرتبة من مراتب القدر وعلم الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا خلق الأشياء وكتبها ويعلمها تبارك وتعالى، ولا يقع شيء إلا بمشيئته. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب، ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل قبل أن يكون. بل من عظم علمه جل وعلا أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ما لم يكن لم يقع؟ لكن لو أنه وقع كيف سيكون؟ ما الدليل؟ مثلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله جل وعلا ما ردهم ما أرجعهم، لكن أخبرنا بأنه يعلم في حال رجوعهم كيف سيقولون وكيف سيكون حالهم، فهو جل وعلا بكل شيء عليم. قال وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، لأن إنكار هذا إنكار لعلم أو إنكار لعلم الله جل وعلا، وإنكار علم الله جل وعلا كفر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله في القدرية الأول قال جادلوه بالعلم، أي بعلم الله، الذين نفوا العلم وقالوا لا قدر والأمر أنف. قال فإن أقروا به كسروا وإن جحدوه كفروا، إن جحدوا علم الله تبارك وتعالى. قال فوجه هذا أي إخبار الله جل وعلا بأنه يعلم كذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، أي بما يجازي العباد من الخير أو من الشر. أما علمه بأعمال العباد فالله جل وعلا يعلمها قبل ذلك، قبل أن يعملوا، قبل أن ينووا، بل ما يقع شيء في هذا الكون إلا قد كتب في اللوح المحفوظ. نعم. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني ما معنى الآيات يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي أن من استجاب لأمر الله جل وعلا في هذا الأمر وآمن بالغيب الذي أخبر الله جل وعلا به جازاه الله جل وعلا بالحسنات، كما أن من أنكر ذلك جازاه بالسيئات. أعظم أو من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فقول الله جل وعلا ليعلم الله من يخافه بالغيب أي فيجازيه، وليس أن الله جل وعلا قبل هذه الحادثة لم يكن يعلم الذين لن يؤمنوا به، لا، وإنما بين أن مقتضى علم الله جل وعلا في هذه الحال هي الإثابة أو العذاب، الإثابة أو العذاب، وهذا في آيات كثيرة. في قول الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قبل أن تحول القبلة كان يعلم الله جل وعلا من الذي سينقلب على عقبيه ومن الذي سيستجيب، لكن أراد الله جل وعلا أن يبين هنا أن مقتضى هذا العلم أن من استجاب فإن الله جل وعلا يجازيه بالحسنى، وأن من أساء فإنه يستحق العذاب، وهكذا في جميع الآيات. نعم. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقال تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. نعم، يعني هذه القاعدة لها شواهد كثيرة جدا في القرآن، والإنسان إذا جاء يقرأ ووجد في مثل هذه الآيات ليعلم الله أو علم الله أو نحو ذلك مما هي متنزلة على بعض هذه الأحوال فإنه يعلم أنه ليس المراد أن الله جل وعلا يعلم الشيء بعد وقوعه أو أن الله جل وعلا أحدث لنفسه علما، وإنما هو جل وعلا يعلم الشيء قبل ذلك. ولذلك جاء تصريح ذلك في بعض الأحاديث كما في حديث الملائكة السياحين قال فيسألهم كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بهم، ليس سؤال الله جل وعلا بالملائكة حتى يعلم الحال، وإنما هذا سؤال إثابة، يعني أنه ينبني على هذا العلم أن الله يثيبهم وهذا في أحاديث وفي آيات. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. نعم. القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. هنا تتجلى في هذه الآية حكمة الله جل وعلا، وأن قضاء الله جل وعلا للعباد أعظم من رغبتهم لأنفسهم، وأن الله جل وعلا إذا قضى للعباد شيئا وإن كرهوه فإن في هذا القضاء ما هو خير لهم مما تمنوا، مما تمنوا. وهذا يدخل في جميع ما يقع للعبد من أقدار، في باب الفقر وفي باب الغنى وفي باب المرض وفي باب العافية وفي غير ذلك. فالإنسان يتمنى العافية فيبتليه الله بالمرض والمرض عافية له، ويتمنى الغنى ويبتليه الله بالفقر والفقر غنى له، خير له من الغنى، والمرض في هذه الحال خير له من العافية. إذا تأمل في أقدار الله تبارك وتعالى فإنه يجد أن ما اختاره الله جل وعلا له خير مما يريد هو أن يختاره لنفسه. فالقاعدة تدور حول هذا المعنى، إلى جانب أن الله تبارك وتعالى قد يمنع العبد أمرا لحكمة عظيمة هو لا يعلمها كما سيأتي. قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أنت تتمنى شيء، الله جل وعلا نهى أو نهاك أن تتمنى هذا الأمر، وأخبرك أن الله جل وعلا يجازي العبد على ما عمل، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. التمني الذي لا ينفع هو غرور، التمني الذي لا ينفع. إذا قسم العلماء الأمان إلى قسمين، قالوا قسم هو عبارة عن غرور وهو التمني لأمر قد يجرك إلى الاعتراض على القدر لعدم التمكن من الحصول، أو التمني الذي ترغب بالشيء ولا تبذل أسبابه فهذا يضرك ولا ينفعك، تسهر ليلك وتشغل نهارك تريد أن تكون مثل فلان الذي عنده ملايين. هذا ما إلى ماذا يجرك؟ يجرك إلى الاعتراض على أقدار الله جل وعلا، يجرك إلى ضعف الإيمان، يجرك إلى عدم الرضا بالحال التي أنت فيها ونحو ذلك، فتتسخط نعمة الله جل وعلا التي عندك والتي هي في نظر بعض من هو أقل منك من أعظم النعم، وأنت تتسخط هذه النعمة. فماذا استفدت؟ إلا الضعف والسخط والجزع من الأقدار. قال: وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان من الأعمال الصالحة وغير ذلك، وأمرهم أن يسألوه. إذا تريد شيء سأل الله جل وعلا، أنت راضي بقدر الله، وأنت إن سألت سألت الله فقط، تعمل بالأسباب المشروعة، وقد يبذل الإنسان الأسباب ولا يحصل له المسبب. كم من إنسان يريد ولدا يتزوج لا يأتيه ولد، يريد مال وتجارة يدخل في التجارة لا يربح، يسعى في نجاح في أمر لا يقدر له هذا، هو بذل وسعه شرعا لكن ليس بيده أن يتحقق هذا الأمر. قال: وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال، وهو سؤال أو دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تطلب الله جل وعلا باللفظ: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ودعاء العبادة هو بتحقيق العبادات التي هي دعاء لله جل وعلا لكن بلسان حالك، كمن يزكي ليغفر الله له ويصلي ليغفر الله له ويجزيه على ذلك ويصوم ونحو ذلك من الأعمال، فهي كلها تدخل في دعاء العبادة. نعم. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى كلا من سعته، وفي هذا المعنى آيات كثيرة. لما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه وتمنى أمرا، فدله الله جل وعلا على ما ينفعه. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك، لا تسأل أمر آخر، فخذ ما آتيتك، هذا أنفع، وكن من الشاكرين. قال الله جل وعلا في قصة نوح لما سأل، قال يا نوح، لما سأل أن الله جل وعلا ينقذ ابنه، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. سأل ربه أن ينقذ ابنه، لكن قدر الله جل وعلا عليه أن يذهب مع الكافرين، فأرشده الله جل وعلا إلى عدم السؤال عما تمناه، لأن الإنسان قد يتمنى أمر والخير له في غيره. الناس يتمنون الأموال، الله جل وعلا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أفضل من هذا كل، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، أفضل مما تطلبون من الذهب والفضة والخيل. فيرشد الله عباده إلى ما هو خير لهم، نظرك نظر قاصر. وهذه القاعدة تبين أن نظر الإنسان في معرفة مصلحة نفسه نظر ضعيف، وهذه القاعدة من القواعد التي ترد على تقديم العقل على النقل، وعلى باب الاستحسان في الشرائع وإغلاق باب البدع. لماذا؟ لأن ما كان من تنزيل الحكيم الحميد أنفع للعباد مما تقيأته الآراء والعقول البشرية القاصرة. مهما تأمل الإنسان في مصلحة نفسه فلن يحقق لها من المصلحة أعظم مما كتبه الله جل وعلا له، ولن يكون عارفا بمصلحتي أكثر من علم الله جل وعلا. وهذا مشاهد في أحوال الناس، فربما بعض الناس يخالف الأمر الشرعي ليحصل على نفع دنيوي في شراء سيارة أو في شراء متاع، ويعرض عن دين الله جل وعلا وعن شرعه التي تحرم مثل هذه المعاملة المعينة، ويقدم هوى نفسه وربما بنيات أفكاره على دين الله جل وعلا، فلا شك أن ما اختاره ليس فيه مصلحة له، لا دينية ولا دنيوية، ولا في الدنيا ولا في الآخرة، بل مخالفة أمر الله جل وعلا هو أصل الفساد، أصل الفساد. لأن الذي خلق الإنسان وجعل له من الخصائص وجعل له من الخلق المعين هو أعلم بمنفعته، أعلم بمصلحته، أعلم بما تستقيم به أموره، لكن كلا إن الإنسان ليطغى، فيبتعد عن دين الله جل وعلا ويحكم العقل. هذه القاعدة فيها حكمة الله جل وعلا، وأن قضاء الله أعظم من وأفضل وخير للعباد من قضائهم لأنفسهم، وفيها بيان رحمة الله جل وعلا بالعباد، وفيها بيان عموم شريعة الإسلام، وأنه ما من شيء أتت به الشريعة إلا وفيه مصالح ودفع مفاسد. وفيه بيان أيضا أن الإنسان عنده قصور نظر في معرفة مصلحة نفسه. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأما ما أتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد، فلم يبط لأحد من الناس بعدها عذر. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه. نعم. وأيضا هذه القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. الله جل وعلا ما من رسول إلا وجعل له من المعجزات، والمعجزات هي الآيات والبراهين التي هي خارقة للعادة. فأعطى الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الشيء الكثير. أعظم هذه المعجزات هي القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بآية. معجزة من معجزات التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات هي خوارق للعادات: اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر أيضا معجزة من المعجزات. حنين الجذع الذي سمع له النبي صلى الله عليه وسلم بكاء، هذه من المعجزات. نبوع الماء بين يديه، هذه من المعجزات. تكاثر الطعام، هذه من المعجزات. الصفحة التي تسبح، هذه من المعجزات. خوارق العادات يعني ليست على عادة. إذن ما أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات اصطلح العلماء على أن يسموها معجزات، كما أنهم اصطلحوا على أن ما يعطيه الله جل وعلا للصالحين كرامات، فالكرامات تعطى للصالحين، كما أن المعجزات هي ما أعطي للأنبياء. هذه المعجزات التي أعطيت للأنبياء دليل على صدقهم وتأييد أمرهم فيما أرسلهم الله جل وعلا إليه من أمر التبليغ. والأولياء الذين يعطيهم الله جل وعلا من الكرامات لا تدل هذه الكرامات على أن هؤلاء الأولياء يطاعون مطلقا ولا على أنهم معصومون من الخطأ، وإنما تدل على صدق اتباعهم للنبي، تدل على صدق اتباعهم للنبي. ولا تدل الكرامة التي قد يعطاها العبد أنه أفضل إيمانا من غيره، فقد يعطى المفضول من الكرامات ما لا يعطى الفاضل، وإنما هي دليل على حاجته إليها، فلحاجته للكرامة يعطيها الله جل وعلا له، وليس لعظم إيمانه وأنه أفضل من غيره. ولذلك حصلت بعض الكرامات للتابعين بما ربما لم يحصل للصحابة، وحصلت لبعض الصحابة بما لم يحصل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن بحاجة العبد إليها، فحصل لبعض التابعين أمر من أمر الكرامة في قصة أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم أو أبو إدريس أنا نسيت الاسم، حينما أيده الأسود العنسي وأمر به أن يلقى في النار، فكان من كرامة الله جل وعلا لهذا العبد الصادق المؤمن أن النار ما أحرقته وخرج يمشي منها. نحن نؤمن بالكرامات، كرامات الصحيحة نؤمن بها، لكن هذه الكرامات تكون من أهل التقوى والإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما ما يحصل من أهل السحر والشعوذة، سواء يطير في الهواء أو يسير على الماء، هذا لا يدل على إيمانه ولا على صدقه، وإنما يدل على استعانته بالجن والشياطين. طيب، حصلت الكرامات حتى في الأزمنة الماضية في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من الكرامات. إذن المعجزة تكون للأنبياء. كان من معجزة موسى هذه العصا التي إذا ألقاها إذا هي حية تسعى، وإذا أخرج يده من كمه من جيبه كانت بيضاء، وكانت معجزة عيسى شفاء الأمراض، لأنها كان في قوم يعتنون بالطب، فكانت هذه معجزة عظيمة. كما أن موسى كان في قوم يشتغلون بالسحر، فكانت هذه معجزة عظيمة. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوم بلغاء أهل أدب وشعر ومعلقات، فكان القرآن معجزة عظيمة. إذن الله جل وعلا يؤيد رسله بالمعجزات. ماذا يقابل أعداء الرسول هذه المعجزات؟ يقابلونها بالتعنت في الطلبات، ليس بالتصديق. هذه آيات عظيمة جدا، لا يقابلونها بالتسليم، لا يقابلونها بالإيمان، مع أنهم لو لم تنزل عليهم هذه المعجزات لوجب عليهم الإيمان بالغيب، لكن من باب دفع الشبهة ومن باب مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه من المعجزات خوارق العادات التي لا يمكن أن يحدثها بشر، انشقاق القمر وغير ذلك. وإلا فإن الأصل والتصديق. قال كفار قريش لأبي بكر: أرأيت ما يقول صاحبك، يعني في خبر الإسراء والمعراج، أتصدقه فيما يقول؟ قال إني أصدق فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. سمي أبو بكر الصديق، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة إلى أن يعني إلى قضية معينة حتى تثبت تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أصدقه في خبر السماء، يعني يقول أنزلت علي هذه السورة أصدقه في ذلك، لست بحاجة إلى برهان آخر. إذن هؤلاء قابلوا هذا الأمر بالتعنت وبالتعجيز، وهو طلب المستحيلات، مع أنه لا شيء مستحيل على الله جل وعلا، لكن ما أعطاهم الله جل وعلا من الآيات العظيمة هي معجزات أيضا، وهي على خلاف الموجود، يعني هي في نظر الناس من المستحيلات، ومع ذلك تعنتوا ولم يقبلوا، ولو آتاهم الله جل وعلا ما طلبوا من المستحيلات لما آمنوا، لأنه تقرر في قلوبهم الإعراض. مثل شخص يقول لك أعطني برهان على كذا، وهو في قرارة نفسه قد عزم وعقد على نفسه عقدا ألا يسلم لك، تعطيها البرهان الأول يقول لك لا أبغى ثاني، تعطيه البرهان الثاني أبغى ثالث، تعطيه براهين تعطيه أدلة ما يقبل، هذا لن يؤمن لك بالأمر الذي أنت تريد. هكذا كان حال المعارضون أو المعارضين للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عجلوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم، يعني هذا النوع ذكره الله جل وعلا. قال المعارضون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، نريد ينبوع هكذا ينفجر من الأرض ماء. قال: أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو مزرعة تتفجر فيها الأنهار. زادوا في الطلب، قالوا: أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتينا بالله والملائكة قبيلا. قالوا: أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. تعنت في الطلب مع كل المعجزات والآيات العظيمة التي أعطى الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هم قد أضمروا في قلوبهم عدم الإيمان به. وهذا كما قال المصنف رحمه الله سبب لتعجيل الله جل وعلا العقوبة لهم. هم ما كان حالهم أنهم لم يؤمنوا بالآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعنتوا وطلبوا آيات أخرى تعجيزية، ولو جاءت هذه الآيات لن يؤمنوا كما سيأتي. نعم. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. ما آخر الآية؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا. فالله جل وعلا عالم بهم مع الآيات التي تأتيهم، لو حقق الله جل وعلا لهم هذه النيات في أن تأتيهم هذه الآيات فإنهم لن يؤمنوا، لأنهم قد عزموا على الإعراض وعدم الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة، وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. معنى ذلك يعني ما الذي يجزي الله جل وعلا عليه العباد؟ أن يؤمنوا بالغيب. فأنت إذا إذا إذا إذا طلبت أمرا لم تؤمن بهذا الغيب صار في حقك عيبا ولو ظهرت لك هذه الآية، لأنك عرضت عن صفة من أعظم صفات أهل الإيمان في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة: يؤمنون بالغيب. هذه صفة أهل الإيمان، فعندما تطالب بحصول هذا الشيء فأنت خرجت عن هذه القضية، عن قضية الإيمان بالغيب، إلى الإيمان بالأمر المشاهد، فطالبت البرهان، وهذا لا شك أنه ليس من الأدب مع الله جل وعلا. نعم. فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا، فهو متجرئ على الله، متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطريق التي يهدي ويرشد بها عباده. يعني هذا فيه استدراك على حكمة الله جل وعلا وعلى قضائه، المطالبة بمعجزات معينة، كأنه يرى أو لسان حال هذا القائل أن الله جل وعلا حصل منه تقصير في الآيات التي يؤمن بها البشر، فنستدرك على الله جل وعلا ذلك ونطلب أمرا أعظم مما حصل، وهذا أصله استدراك على الدين، استدراك على الشريعة، استدراك على حكمة الله جل وعلا وعلى ما قدره الله جل وعلا. وهذا الاستدراك لا يجوز في أي باب من الأبواب، لا في باب المعجزات ولا في باب العبادات. حتى في باب العبادات الاستدراك على الشريعة هو باب البدع، فلا يجوز للإنسان أن يستحسن عبادة معينة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لسان حاله أن ما قمت به من هذا الاستحسان أعظم مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وريثة الدين والعلم، فأزيد في القراءة شيء معين، أكرر شيء لم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، أزيد في صفة في عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع علينا هذا الباب وقال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يتعبد العبد لله جل وعلا أن يتعبد بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا أن تتقرب بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا تزد في ذلك مستحسنا ومستدركا على الشريعة، ولا تنقص من ذلك متساهلا ومتهاونا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.